الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، هذا هو الدرس الثاني من هذه الدورة العلمية المكثفة، واليوم بدنا سوف نشرح رسالة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله المسمى في تعريفات في فن علم المصطلح، يعني مصطلح الحديث. جمع رحمه الله هذه التعريفات وهي 34 نوعا من انواع علوم الحديث، جمعها رحمه الله في هذه الرسالة المختصرة ورتبها على ترتيب المنظومة البيقونية. المنظومة البيقونية يعني فيها 32 نوعا من انواع علوم الحديث، 32، لكن هنا الشيخ رحمه الله عليه زاد اوصلها الى يعني 34، لكن من حيث الترتيب هو رتبها رحمه الله كترتيب البيقونية، وهي رسالة يعني مختصرة للشيخ رحمة الله عليه، ولم يعني تجتهد كما اشتهر سائر كتب الشيخ رحمة الله عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: الصحيح لذاته هو رواية عدل تام الضبط متصل السند غير معل وغير معل ولا شاذ. نعم، قال الصحيح لذاته، دائما في علم المصطلح يبدون في الصحيح، والسبب لأن الصحيح هو أعلى مراتب القبول، لأن الحديث المقبول يعني أنواع كثيرة، أعلى مراتبها الصحيح، فدائما يبدون في أعلى المراتب. فقال الصحيح لذاته، طبعا إذا أطلق الصحيح هكذا فالمراد لذاته، إذا أطلق الصحيح يعني المراد به الصحيح لذاته. وقد عرفه الشيخ هنا رحمه الله، قال هو رواية عدل. العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق وخوارم المروءة، هذا العدل، أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من الفسق وخوارم المروءة. متى ما اجتمعت هذه الخمسة يسمى الرجل عدل. قال هو رواية عدل تام الضبط، الضبط عن الحفظ، لأنه حافظ لهذا الحديث، اما حافظ بصدره واما حافظ بكتابه، عنده كتاب وكتب هذا الحديث حفظ بها، فتام الضبط يعني حافظ متقن. للناس في الضبط ثلاث طبقات، الناس في الضبط ثلاث طبقات، تام الضبط هذا هو راوي الصحيح تام الضبط، والثاني من خف ضبطه هذا سوف يأتي راوي الحسن ودونه، والثالث هو ضعيف الضبط وهو راوي الضعيف. قال تام الضبط يعني الحفظ، متصل السند يعني أن يكون الطالب سمع الحديث من شيخه والشيخ من شيخه والشيخ إلى آخر الإسناد، كل شخص سمعه من الثاني. واتصال الإسناد ينقسم إلى قسمين، القسم الأول اتصال صريح، إذا قال سمعت حدثني أخبرني هذا صريح، واضح أنه سمع، واضح، فسمي باتصال صريح. والثاني اتصال غير صريح، إذا قال عن وأن هذا غير صريح، فلا يحمل على الاتصال إلا إذا كان الراوي ثقة وغير مدلس، وأن يقول عن شيخه أن يكون ثقة وغير مدلس، وفي إن شاء الله معنى مدلس، وأن يروي عن شيخه، هنا يحمل على الاتصال. قال غير معل، المعلول نوع من أنواع الحديث الضعيف، سوف يأتي إن شاء الله الكلام عليه. ولا شاذ، الشاذ أيضا نوع من أنواع الحديث الضعيف، سوف يأتي الكلام عليه. هذه شروط خمسة ذكرها الشيخ في التعريف. إذا الحديث الصحيح هو اللي يجتمع به هذه الشروط الخمسة. إذا اختل أي شرط من هذه الخمسة ما يسمى صحيح. إذا كان راوي غير عدل أصبح ضعيف، ضبطه غير تام نزل، إما خف أو ضعيف الضبط، السند غير متصل أصبح ضعيف منقطع، إذا كان معلول أصبح ضعيف في علة، إذا كان شاذا أصبح ضعيف، وهكذا. إذا اختل أي شرط من هذه الشروط نزل عن الصحيح. فقال الصحيح لذاته، يعني أن هذه الشروط في الصحيح لذاته. والشروط إذن تنقسم إلى قسمين: شروط مثبتة، يعني لابد أن تكون موجودة مثبتة، عدالة الراوي، تام الضبط، اتصال الإسناد. وشروط لا عدمية، يعني لابد تكون إيش؟ منفية، وهي عدم الشذوذ وعدم إيش؟ العلة القادحة، عدم العلة القادحة. مثال الصحيح ما رواه مالك في الموطأ عن أبي الزناد، وهو ثقة ثبت شيخ مالك أو أبو الزناد، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة ثبت شيخ أبو الزناد، عن أبي هريرة وعنه رضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب من أحدكم فليغسله سبعا. الحديث هذا إسناده متصل، رواته كلهم عدول، كلهم أهل ضبط تام، ليس معلول ولا شاذ، فهذا يسمى حديث صحيح لذاته. نعم. قال: والحسن لذاته هو ما جمع شروط الصحيح إلا أن الضبط خف، إلا أن الضبط خف، فإن اعتضد بمثله فالصحيح لغيره باجتماع طرقه. نعم. إذا قيل حسن هكذا حسن، عرف المراد الحسن لذاته. إذا قيل حديث حسن يعني حسن لذاته، إذا أطلق المراد الحسن لذاته. الحسن لذاته هو كالصحيح تماما، كالصحيح، إلا في يختلف في ضبط الراوي فقط. هنا إيش قال في الصحيح؟ قال تام الضبط. في الحسن إيش قال؟ خف ضبطه فقط، هذا الفرق بينهما. ولا الحسن هو ما روى عدل، خف ضبطه، متصل السند، غير معل، يعني بعلة قادحة ولا شاذ. فالحسن والصحيح يتشابهان تماما إلا في حاجة واحدة وهي الضبط، ضبط الراوي. قلنا أن الناس في الضبط ينقسمون ثلاث أقسام: تام الضبط راوي الحديث الصحيح، خف ضبطه راوي الحسن، أما خفيف الضبط هذا راوي الضعيف، خفيف على وزن ضعيف. مثل هذا مثلا ما رواه الترمذي بإسناده عن علي بن أبي طالب وعنه رضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. طبعا هذا حديث حسنه الترمذي. السبب قال فيه رجل اسمه عبد الله بن محمد بن عقيل، قال صدوق. ايش معنى صدوق؟ يعني خف ضبطه. اذا قيل صدوق يعني خف ضبطه. اذا وجدت في كتب الرجال عند ابن حجر مثلا قال فلان صدوق يعني خف ضبطه، هذا هو مثال الحسن لذاته. فإذا وجد نفس الحديث رواه رجل آخر نفسه مثلا ثقة أو صدوق، يكون الحديث صحيح لغيره، يسمى صحيح لغيره، بمعنى أن الصحة جاءته إيش؟ من طريق آخر. مثلا هذا حديث عبد الله بن عمر، عبد الله بن محمد بن عقيل، إذا وجدنا رجل روى نفس الحديث عن علي بن أبي طالب يكون، وهذا الرجل إما ثقة وإما إيش؟ وإما صدوق، يسمى الصحيح لغيره. فإيش قال الشيخ؟ قال إلا، قال نعم، قال فإن اعتضد بمثله، يعني رجل خف ضبطه، فالصحيح لغيره، يعني يسمى الصحيح لغيره باجتماع طرقه. الطرق معناها يعني الأسانيد، الطريق عندهم يسمى، يعني الإسناد يسمى طريق، ويسمى وجه، ويسمى وجه. نعم. قال الحسن لغيره وهو رواية المستور والمدلس وسيء الحفظ الصدوق والمرسل كل واحد منها إذا اعتضد بمثله صار حسنا لغيره. نعم الحسن لغيره حديث ضعيف، حديث ضعيف. إذا قيل حسن لغيره اعرف أن معناه ضعيف، لكن مثال ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا ضعيف عند أهل العلم، رواه أصحاب السنة. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن هذا الحديث رواه 9 من الصحابة، 9 ليس فقط أبو هريرة، 9 من الصحابة، أبو سعيد الخدري، سعيد بن زيد، أنس وغيرهم، 9 من الصحابة. فهذا المجموع ضعيف وضعيف ما يسمونه، يسمونه إيش؟ حسن لغيره. لماذا؟ لأن الضعف يسير، يعني ما في رجل كذاب، لا ما في كذاب ولا رجل متروك، إنما إما فيه انقطاع بالإسناد، وإما فيه رجل سيء الحفظ، وإما فيه مستور يعني مجهول الحال. فهذا إذا كان مثلا قيل فلان ضعيف قيل هذا منقطع وهكذا، فقال هذه مجموعها يكون حديث حسن لغيره. لكن إذا قيل فيه فلان كذاب وفلان متروك وهذا الحديث شاذ وهذا الحديث معلول، هنا يسمى الضعف الشديد، هذا أبد ما يتقوى. يقول الإمام أحمد بن حنبل المنكر أبدا منكر. إيش المنكر؟ يعني الضعف الشديد. يقول أبد منكر. يقول والضعيف يعني خفيف الضعف قد يحتاج إليه. انظر كيف فرق الإمام أحمد، قال المنكر أبد منكر، يعني الضعف الشديد هذا ما يتقوى اتركه عنك. قال والضعيف قد يحتاج إليه، يعني قد نحتاج إيش؟ بالشواهد والمتابعات. أحياناً إيش يقولون أهل العلم في الجرح والتعديل؟ يقول فلان يكتب حديثه ولا يحتج به، يعني إذا هو تفرد في الرواية ما يقبل حديثه، لكن إذا له متابعات يحتج به. مثلا حديث بارك فيكم يعني الأذنان من الرأس، حديث الأذنان من الرأس هذا حديث ضعيف عند الأمة، لكن له طرق كثيرة، يعني رواه يمكن 10 من الصحابة فيما أذكر، فقالوا بمجموعها إيش أصبح حسن، فحسن ابن الصلاح وحسن غيره من أهل العلم. فإذا عندنا قال الحسن لغيره خذ قاعدة، يعني هو ضعيف لكن ضعفه يسير وله إيش؟ له متابعات وشواهد، يعني رواه مجموعة من الناس فتقوى. الآن المرأة، الآن المرأة في الشهادة هل تقبل ولا معها لازم مرأة أخرى؟ مرأة أخرى، والسبب أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني تقويها. كذلك هذا يعني إذا ضعفت المرأة الأخرى إيش؟ تذكرها، فأصبحت ضعيفة في امرأة ذكرتها، هي مثلها في نفس مقامها، امرأة امرأة. إذا هذه انفردت بالشهادة ما تقبل، وهذه انفردت ما تقبل، لكن مع بعض قبلت الشهادة، فهذا كالضعيف. إذا كان ضعف يسير ويسير أصبح إيش؟ حسن لغيره. لكن لو كانت امرأة كذابة والأخرى كذابة ما تقبل الشهادة، أليس كذلك؟ ما تقبل الشهادة. فهذا بارك فيكم يعني دليل من القرآن على اعتضاد الضعف اليسير بالمتابعات والشواهد. قال الحسن لغيره رواية المستور، المستور يعني مجهول الحال، شخص نعرفه لكن ما ندري هل هو ثقة أم لا، يصلي معنا في المسجد لكن ما نعرف حاله، عرفت كيف؟ معنا مستور الحال، نعرفه اسمه مثلا علي ويصلي في المسجد لكن ما نعرف يعني هل هو ثقة هل هو كذاب، الله أعلم. يسمى مستور الحال. قال والمدلس وسيء الحفظ الصدوق والمرسل يعني المنقطع، قال كل منها إذا اعتضد بمثله صار حسن لغيره. شوف قال إيش؟ بمثله يعني إيش؟ ضعف يسير. نعم والضعيف، قال الضعيف هو ما قصر عن رتبة الحسن لغيره، وهو أقسام بعضها أوهي من بعض. أوهى من بعض، نعم. قال والضعيف، طبعا أفضل تعريف للضعيف هو ما فقد شرط أو أكثر من شروط القبول، هذا أفضل تعريف، هو ما فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول يسمى الضعيف. قال هو ما قصر عن رتبة الحسن لغيره، يعني نزل، قلنا الحسن لغيره ضعيف أصلا لكن بالشواهد أصبح حسن لغيره. فلو قال الشيخ ما فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول كان أوضح في التعريف. قال وهو أقسام، يعني أقسام كثيرة، بعضها أوهى، أوهى يعني أضعف من بعض، بعضها أوهى من بعض يعني بعضها أضعف من بعض. هذه الأقسام ذكر ابن حبان رحمه الله أن أقسام الضعيف 50 نوع، قال هي 50 نوع: المعضل، المنقطع، المرسال، الشاذ، المعلول، المضطرب، ذكر 50 نوعا رحمه الله. والضعف إخوه أو الضعيف ليس بحجة عند عامة أصحاب الحديث، الضعيف ليس بحجة، متى ما قيل حديث ضعيف يعني اتركه خلاص، لا يعمل به لا في الحلال والحرام ولا في فضائل الأعمال، ما يعمل به، هو حديث ضعيف فيترك. يعني مثال ذلك حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، هذا الحديث ضعيف. والسبب في راوي اسمه نعيم بن حماد الخزاعي، ضعيف رحمه الله، هو إمام في السنة بلا خلاف لكن من حيث الضبط والإتقان ضعيف، ففقد إيش شرطا وهو إيش عدم الضبط، فهذا مثال الضعيف. فالضعيف ليس بحجة أبدا، لكن استثنى العلماء مسألة وهي إذا كان عليه العمل، إذا كان عمل الناس على هذا الحديث. الآن مثلا إذا مات رجل بين نساء ليس فيهم يعني زوجة له، هل يغسل الرجل؟ ما يغسل، ييمم ويلف ويدفن. إذا ماتت امرأة بين الرجال ليس معهم زوج، لها زوج، هل يغسلونها الرجال؟ هم يقصدونها، يممونها ويكفنونها. طيب من أين أتوا بهذا القول؟ حديث رواه أبو داود في المراسيل ضعيف، أيما رجل مات بين نساء ليس معهم زوج يعني زوجة فإنه ييمم، وأيما امرأة مات بين رجال ليس معهم زوج فإنها تيمم. حديث ضعيف لكن عليه العمل، انظر كيف. أيضا الماء الآن إذا تغير بالنجاسة أصبح نجس خلاص. طيب ما الدليل؟ حديث ضعيف، حديث إن الماء لا ينسو شيء إلا ما غلب على ريحه، على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تقع فيه كما عند البيهقي حديث أبي أمامة، حديث ضعيف بالإجماع بلا خلاف لكن عليه العمل. فكل علماء الإسلام يقولون أن الماء إذا تغير بالنجاسة لونه أو طعمه أو ريحه أصبح نجسا، هذا يسمى عليه العمل، يسمى عليه العمل. فمتى ما قيل عليه العمل خاص أصبح حجة. لما قال الإمام أحمد الناس أكفاء يعني في الكفاءة سواء إلا الكساح والحجام، الكساح قيل هو الذي يجمع الأوساخ والزبائن وأغدار الناس، والحجام الذي يحجم الناس، فقال يا أبا عبد الله حديث ضعيف، قال لكن عليه عمل الناس، لكن عليه عمل الناس. فهذه يا أخوان في مسألة بارك فيكم ما عليه العمل يكون حجة عند أهل العلم. أيضا ذكروا مسألة أخرى، إذا كان ضعفه يسير، ضعفه يسير وليس في الباب غيره، هذا يستأنس به، ليس حجة لكن يستأنس به، يعني ما عندنا في هذا الباب أي حديث أبدا إلا هذا الحديث الضعيف. مثلا الآن في المسألة الخفين، مثلا لا يوجد حديث صحيح أبدا في صفة المسح على الخفين. نحن الآن كيف نمسح؟ من أول أصابع إلى أعلى، أليس كذلك؟ منين أتينا بهذا القول؟ حديث صحيح ما فيه أبدا، لكن في حديث جابر رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على أصابع رجليه ثم رفعهما إلى أعلى. فعمل الإمام أحمد وغير أئمة الإسلام بهذا الحديث مع أنه ضعيف، والسبب لا يوجد في الباب غيره، يعني ليس هناك غيره في الباب، فاضطروا إلى عمل ذلك. قال حديث ضعيف ولا أقوال الرجال، حديث ضعيف ولا أقوال الرجال. وهذا قول الشافعي، قول أبي حنيفة، الإمام أحمد، أبو داود، ابن حزم الظاهري، ذكرها السخاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث. نعم. قال: المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. نعم، إذا قيل المرفوع مثلا عن أبي هريرة مرفوعا، عن أنس مرفوعا، مرفوعا هذا اختصار، يعني كأنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي مرفوع لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام رفيع يعني مقام عالٍ، فسمي مرفوع لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام عالٍ، لكن سمي المرفوع لرفعة مقامه صلى الله عليه وسلم. فقال: المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، أو فعل، أو فعل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر اضطجع على جنبه الأيمن، هذا فعل، أو تقرير أكل الضب على مائة النبي عليه الصلاة والسلام، أقرهم. لكن هذا التعريف قاصر ناقص في زيادة، هذا تعريف أصحاب الأصول أصول الفقه في زيادة، وهي إيش؟ أو صفة، أو صفة، إذن هو قول أو فعل أو تقرير أو صفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحية، هذا صفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه إيش؟ كأنه منحدر من جبل، هذا صفة. كان الشيء في عنفوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صفة، لا هو قول ولا فعل ولا تغيير، صفة. فهذا تسمى الصفات. كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه الشعر، يعني ما كان يطيل إلى هنا، بعض الناس يطيل هنا يقول هذا السنة، لا ليس هذا السنة، السنة إلى شحمة أذنيه فقط، ما نزل عن شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم. فهذا يسمى الصفات، وقد جمعت في كتب الشمائل المحمدية للترمذي. إيش معنى الشمائل؟ يعني الصفات، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ الأصبهاني، إيش أخلاق النبي؟ يعني الصفات. وألف البيهقي أيضا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا سيفه، ذكروا درعه، ذكروا عمامته، كيف يلبس العمامة، ذكروا ثوبه، كل هذه الصفات يا اخوان. فاذا قيل يعني مرفوع يقال ما اضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه، او صفه لا بد هذه الزياده لا بد منها. مثلا لما قيل لعائشه رضي الله عنها رضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خلقه، ايش قالت؟ كان خلقه القران، كان خلقه القران. هل هذا صفه ولا قول او فعل او تقرير؟ صفه. طيب هل معنى هذا يكون هذا ليس بحديث؟ لا، ليس بصحيح، بل حديث. فالصفات تذكر في المرفوع. نعم. قال: المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي من قوله أو فعله. نعم، طبعا قبل هذا والمرفوع يقسمون إلى قسمين. المرفوع مرفوع صريح هو فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، واضح مرفوع صريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة وما زاد فهو تطوع، مرفوع صريح، لماذا؟ في اسم النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني مرفوع غير صريح، وهو الذي لم يذكر فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي السنة كذا، إذا قال الصحابي أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا، أو حل لنا كذا، أو حرم علينا كذا، ما الذي حرم عليهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أوكي؟ ما الذي أمرهم؟ ما الذي نهاهم؟ فهذا يسمى المفعول الحكمي. فإذا الفرق بينهما بين الصريح والحكمي أن الصريح ذكر في اسم النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمي لم يذكر في اسم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق بينهما باختصار. نعم. والمقطوع قال: والمقطوع هو ما أضيف إلى التابعي من قوله أو فعله. نعم، إذا قيل مقطوع اعرف أنه قول التابعي. قال سعيد ابن جبير عن رفع يديه في الصلاة قال هو من زينة الصلاة، رواه البخاري في جزء رفع اليدين. قال الحسن البصري عن صاحب بدعة قال عليه بدعته، عليه بدعته، رواه البخاري معلقة. هذا يسمى مقاطيع، وتكثر هذه المقاطيع في كتب المصنفات، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، فيه كثيرة جدا. هذا يسمى المقطوع. فالمقطوع ما أضيف للتابع من قوله أو فعله، في زيادة لابد أن تذكر، نص عليها السخاوي: بلا قرينة تدل على الرفع. بلا قرينة تدل على الرفع، هذا لابد أن تذكر. بلا قرينة، بلا قرينة تدل على الرفع. إيش معنى هذا بلا قرينة تدل على الرفع؟ يعني الآن لما قال سعيد بن جبير رحمه الله: من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة، رواه ابن أبي شيبة في المصنف. من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة، وهو موجود في كتاب التوحيد. طيب كيف عرف سعيد أن الأجر والثواب كعتق رقبة؟ كيف عرفها؟ من أين أتى بهذا؟ لا، لكن كيف عرف الأجر والثواب؟ فقال مثل هذا ما يقال بالرأي. فقالوا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره صاحب فتح المجيد والشيخ بن باز والشيخ صالح آل الشيخ وغيرهم. فهذا يسمى قرينة، يسمى قرينة. فإذا التابعي المقطوع يقول: ما أضيف إلى التابع من قوله أو فعله بلا قرينة تدل على الرفع. هذا لابد من الزيادة طبعا. والتابعي هو من صحب الصحابي مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، من صحب الصحابي مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وطبعا وأقوال التابعين إخوة ليست بحجة أبدا إلا إذا أجمعوا على مسألة من المسائل يكون حجة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قالوا: أقوال التابعين ليست بحجة إلا إذا أجمعوا، إلا إذا أجمعوا. نعم. والمسند قال: المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. نعم، إذا قيل مسند يعني اجتمع فيه شرطان، إذا قيل مسند يعني اجتمع فيه شرطان. الشرط الأول اتصال الإسناد، يعني يكون السند متصل. الشرط الثاني الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال مالك مثلا في الموطأ عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مسند، إسناد متصل وأضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بارك فيكم المسند. قال: والمسند هو مرفوع صحابي. قلنا مرفوع إيش؟ ما أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بسند ظاهره الاتصال. نعم. قال: المتصل هو ما سلم سنده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك من شيخه. نعم، إذا قيل متصل يعني كل شخص سمع من الثاني. وقلنا أن الاتصال ينقسم إلى قسمين: اتصال صريح كقول الراوي حدثني أو سمعت أو أنبأني أو أخبرني وهكذا، كما قال البخاري في صحيحه أول حديث قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال سمعت يحيى بن سعيد، قال سمعت محمد إبراهيم، قال سمعت يحيى علقمة، قال سمعت عمر بن الخطاب عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول إن من أعمال بالنيات. الحديث هذا متصل واضح، هذا يسمى متصل إيش؟ صريح. والثاني متصل غير صريح، وما كان بلفظ إيش؟ عن، بلفظ عن، كما قلنا في موطأ مالك، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة طبعا عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب من أحدكم فاغسلوا سبعا. الحديث هذا كله إيش؟ عن هذا اتصال غير صريح، لكن لأن مالك إمام ثقة غير مدلس، وهؤلاء كل واحد سمع من شيخه، فسمي متصلا، سمي الآن متصل. نعم. قال المسلسل هو ما ورد على صفة قولية أو فعلية في الراوي أو المروي عنه أو الرواية. نعم، هذا يعني المسلسل من صفات الإسناد، من صفات الإسناد يسمى المسلسل، هو صفة للسند، مأخوذ من السلسل يعني التتابع، يعني يتتابعون إما على قول وإما على فعل وإما على قول وفعل معا، بمعنى الحديث من أول إلى آخره سمعت فلان سمعت فلان سمعت فلان، كل هذا مسلسل بإيش؟ بسمعت فلان، أو بفعل أخذ يدي أخذ يدي من أول إلى آخره، مثل ذلك ما رواه أبو داود من طريق الصنابحي عن معاذ بن جبل عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال يا معاذ إني أحبك في الله، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الصنابحي أخذ معاذ بيدي وقال يا صنابحي إني أحبك في الله، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف كل إيش أخذ بيدي وقال، أخذ بيدي وقال، فيسمى مسلسل يعني تتابع على إيش؟ على الفعل والقول، أخذ بيدي وقال إني أحبك في الله، هذا يسمى المسلسل، هو قلنا نوع من انواع يعني الاسناد، متعلق في الاسناد. والمسلسلات غالبها ليست صحيحه، يعني غالب التسلسل ليس بالصحيح، ما صح منها الا قليل جدا، كالمسلسل بصوره الصف مثلا. وفي حديث يعني مشتهر عند الجميع، حديث أولية، أول حديث سمعته من فلان، هذا ليس مسلسل أصلا، هذا انقطع السلسلة إلى سفيان بن عيينة ذكر السيوطي، ما عداه ليس بصحيح. فقال السيوطي قال انقطعت السلسلة إلى سفيان بن عيينة في الطبقات العليا، لكن أصبح سبحان الله يعني يتداولون فيما بينهم. نعم. قال العزيز هو ما لم يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. العزيز له إطلاقان عند المحدثين، إطلاقان. الإطلاق الأول يطلق العزيز وصف على الراوي، وصف للراوي، يقال فلان عزيز الحديث، يعني حديثه قليل جدا. والإطلاق الثاني يطلق على الحديث نفسه، حديث عزيز، وهو ما رواه اثنان أو ثلاثة كما قال البيقوني عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، وهذا هو قول ابن منده وجمهور المحدثين أن العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة. هنا طبعا الشيخ رحمه الله مشى على قول ابن حجر في النخبة، لكن الذي عليه جمهور أصحاب الحديث أن العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة. مثال ذلك حديث أنس بن مالك رضي عنه وارضاه الذي رواه البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى تكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه البخاري أيضا عن أبي هريرة. إذن الآن من رواه؟ اثنان من الصحابة، أنس وأبو هريرة. هذا هو مثال العزيز، رواه اثنان من الصحابة. فالعزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة يسمى عزيز، فأفضل التعريف هو ما رواه اثنان أو ثلاثة. هذا قول ابن منده وجمهور المحدثين، ابن الصلاح، النووي، ابن كثير، وهكذا. وأما يعني تعريف الشيخ فهذا نعم تعريف صحيح، قال ابن حجر وتابعه من جاء بعده، قال عزيز هو ما لم يروه أقل من اثنين، يعني رواه اثنان فقط، عن أقل من اثنين يعني عن اثنين يعني ليس أقل من اثنين، لكن هذا يعني الأفضل هو ما رواه اثنان أو ثلاثة. نعم. قال المشهور هو مروي ثلاثة فصاعدا. المشهور أيضا المشهور له إطلاقان عند المحدثين. الإطلاق الأول وصف للراوي، يقال فلان مشهور ثقة، فلان مشهور ثقة، أو فلان مشهور لا يسأل عنه، هذا أو فلان مشهور ضعيف، وصف للراوي مشهور. والثاني وصف للمتن، حديث مشهور يعني رواه جماعة، المشهور هو ما رواه جماعة، ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر، هذا أفضل تعريف، وهو تعريف الخطيب البغدادي رحمه الله، وعليه يعني كثير من المحدثين، أن المشهور ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر، ولم يبلغ مبلغ التواتر. والمشهور ينقسم إلى قسمين، مشهور اصطلاحي، مشهور اصطلاحي وهو الحديث الذي رواه جماعة، مثل ايش يا اخوة؟ مثل حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهم، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. هذا الحديث رواه معاذ، رواه أنس، رواه عمار، الرابع غاب عن الناس، الشاهد رواه أربعة الآن، كلهم رواه النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فأصبحوا جماعة الآن. هذا هو المشهور. إذن المشروع تخليل اللحية في الوضوء، أو عثمان وعمار وأنس و سبحان الله، الشاهد أنهم رواه أربعة أو خمسة من الصحابة، أربعة أو خمسة من الصحابة. فالمشهور إذن ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر، هذا هو المشهور. فالنوع الأول مشهور اصطلاحي، والثاني مشهور على الألسنة، مشهور على الألسنة يعني غير اصطلاحي، مشهور على الألسنة، حديث أطلب العلم ولو بالصين، مشهور على ألسنة الناس. لكن ليش حديث هذا؟ هذا قول يعني ينسب للحسن البصري، ليس بيقول، ليس بحديث. إكرام الميت دفنه مشهور لكن ليس بحديث، عرفت كيف؟ فيسمى المشتر على الألسنة. أبغض الحلال إلا الطلاق، هذا ضعيف لكن مشتر على الألسنة. الشاهد أن المشهور له إطلاقان، عفوا الأول مشهور اصطلاحي وهو ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر، والثاني مشهور على الألسنة، وقد صنف في رسائل كثيرة مشهور على الألسنة، من أفضلها يعني كتاب السخاوي رحمه الله، المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، ويلي كتاب العجلوني كشف الخفاء ومزيل الإلباس في مشتهر من الحديث على ألسنة الناس، أتى إلى كتاب السخاوي وزاد عليه. نعم. قال المعنعن هو ما أتت روايته بصيغة عن، نعم بصيغة عن، عن فلان، عن محمد، عن أحمد، عن خلف، عن عبد الله أو عن عبد الله، وهكذا ما جاء بصيغة عن. وقلنا قبل قليل أن اتصال إسناد ينقسم إلى قسمين، اتصال صريح وهو قول راوي سمعت فلان أو أخبرني أو حدثني صريح. والثاني مكان إيش؟ وصيغة عن، تسمى العنعنة، العنعنة عن. قلنا هذه ما تحمل على اتصال له بثلاث شروط: أن يكون ثقة، الثاني أن يكون غير مدلس، والثالث أن يروي عن شيخه. ذكر ابن عبد البر الإجماع على هذا، ابن عبد البر رحمه الله ذكر الإجماع على هذا الشيء بهذه الشروط، قال الثلاثة يسمى متصلان. فهذه مسألة العنعنة عن فلان. نعم. قال المبهم هو ما في سنده رجل لم يسم. نعم، المبهم حدثني رجل، من هذا الرجل؟ هل سمى المبهم؟ قال ومبهم ما فيه راو لم يسم، هنا قال ما فيه رجل، لا لو قال راو لكان أفضل، قد يكون امرأة، لو قال ما فيه راو أفضل من قول رجل، فيصحح يكتب ما في سنده راو لم يسم كما قال بيقوني، ومهما في راو لم يسم، أما ما في رجل هذا يعني يستدرك عليه. والمبهم ينقسم إلى قسمين، المبهم ينقسم إلى قسمين، القسم الأول مبهم في طبقة الصحابة، في طبقة الصحابة، قال رجل هلكت يا رسول الله، من هذا الرجل؟ مبهم، عرفت كيف؟ قال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما عدت لها، قال حب الله ورسوله، مبهم في طبقة إيش؟ الصحابة. وهذا ما يضر بإجماع أهل العلم، بالإجماع ما يضر. قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال نبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، هذا ما يضر. فمبهم الصحابي ما يضر أبدا إن كان في المتن أو كان في الإسناد، بالإجماع بلا خلاف. الثاني مبهم غير الصحابي، دور الصحابي، التابعي تابع التابعي، إن كان في المتن أيضا ما يضر بلا خلاف. قال رجل لابن عمر ما المحرم إذا ذبح البعوضة هل عليه شيء؟ من هذا الرجل؟ ما لا يشترط معرفته. إذا كان في المتن، أما إن كان في السند فهذا الذي يقدح في صحة الحديث، ما يقبل الحديث حتى يعرف هذا الرجل من هو، ثقة أم ضعيف، ولا ما يقبل الحديث. عرفت كيف؟ حدثني رجل مثلا، من هذا الرجل؟ ما يقبل الحديث أبدا حتى يعرف هذا الرجل من هو. فالمبهم هو ما لم يسم، ما في راو لم يسم، ما سموه، حدثني رجل، حتى لو قال ثقة حدثني ثقة ما يقبل. لماذا؟ قد يكون ثقة عنده لكن ليس ثقة عند غيره. لكن تنازعوا في مسألة واحدة فقط، إذا قال حدثني أهل حفر الباطن، حفر الباطن حي كامل فيهم الثقة فيهم الضعيف فيهم التقي فيهم غير التقي، هذا حي كامل أو منطقة كاملة، هذا الذي فيه خلاف، والذي عليه أكثر العلماء أنه يقبل الحديث ويكون صحيح، وهذا هو رأي البخاري رحمه الله، ورجح طائفة من أهل العلم كابن القيم والسخاوي والسيوطي والشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم، قالوا إذا كان الإبهام بصيغة الجمع يقبل. وفي صحيح البخاري موجود في باب الأضحية قال حدثني هذا الحي من جهينة، حي كامل، عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له أضحية، حيث في صحيح البخاري في صحيح. ارجع إلى فتح الباري إيش قال ابن حجر عن هذا، ذكر خلاف العلماء فيه، والصحيح أنه يقبل هذا مذهب البخاري، بل حتى مسلم عنده يا أخوة، حتى مسلم في صحيحه عنده حديثين فيما أذكر بصيغة الجمع، فإذا كان بصيغة الجمع فإنه يقبل على الصحيح. نعم. قال العالي: ما قربت فيه الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا أيضا متعلق في الإسناد. الإسناد العالي هو ما قلت رواته، قلت رواته كالثلاثيات، مثلا ثلاثيات البخاري، ثلاثيات أحمد، ثلاثيات يعني عبد بن حميد، وهكذا يسمى الإسناد العالي. يعني بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث رجال: شيخه والتابعي والصحابي فقط. هذا يسمى يعني العالي. قال البخاري: حدثني مكي ابن إبراهيم. هذا من كبار شيوخ البخاري، من كبار شيوخ البخاري. كان في كل سنة يحج ويتزوج، حج 60 حجة، تزوج 60 امرأة. اجعلوه لكم قدوة، مكي ابن إبراهيم رحمه الله. فيقال: حدثني مكي ابن إبراهيم. قال: حدثني عبيد بن سلمة، أو سلمة بن عبيد، عن سلمة ابن الأكوع. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مكي وعبيد وسلمة ابن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فغالب الثلاثيات غالبها يكون شيخ المصنف كبير في السن كمكي هذا، والصحابي صغير. هذا غالب الثلاثيات، أو كل ثلاثيات، خذ كل ثلاثيات، يكون صغار الصحابة وشيخ الراوي يكون كبير في السن. وكان يعني أهل العلم يعني يرغبون في الإسناد العالي، لأن كلما غلت الرجال كان السند إلى الصحة أقرب. نعم. قال النازل: هو ما كثرت فيه الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النازل ضد العالي، ما كثر فيه الرواة، وكانوا يكرهون الإسناد النازل. كان علي المديني يقول: النزول شؤم. يقول يحيى المعين: قال هو كضربة في الوجه. يعني كانوا يكرهون إسناد النازل، والسبب قالوا أن كلما كثرت الوسائط كان حديث إلى الضعف أقرب، قد يكون فيه انقطاع، قد يكون فيه راو ضعيف، وهكذا. فكانوا يعني يحبون إسناد العالي ولا يحبون إسناد النازل، لكن قد يكون النازل أحياناً أفضل من العالي، هذا موجود كثير. لكن قال بعض السلف، أظنه عبد الرحمن بن مهدي، قال: نزول بإسناد نظيف أحب إلي من علو بإسناد ضعيف. يعني قد يكون إسناد نازل لكنه صحيح، وقد يكون إسناد عالي لكنه ضعيف. مثلا يا أخوة، عشر مثال في كتاب التمييز للإمام مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الدغلاني ثقة، عن سلمة بن وردان، هذا رجل ضعيف، عن أنس بن مالك عنه الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر فضل قل هو الله أحد. شوف، ثلاثة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، إيش الفائدة منه؟ بينما مسلم عنده حديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7 رواة أو 8، فهي ايش؟ افضل من هذا الضعيف. فقد يكون اذن النازل احيانا افضل من العالي. طيب، الموقوف. قال: الموقوف هو ما اضيف الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اقوالهم وافعالهم. نعم، قال الموقوف. إذا قيل موقوف يعني على الصحابي، خاص بالصحابي الوقوف. قال: ما أضيف إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أقوالهم وأفعالهم. نقول من قول أو فعل أو تقرير، كذلك التقرير في الصحابي يذكر في الصحابي يا أخوة، التقرير يذكر في الصحابي بلا قرينة تدل على الرفع، هذا لابد منها، لابد أن يذكر أيضا في تعريف الموقوف بلا قرينة تدل على الرفع. الآن إذا قالت أم عطية رضي عنها كما في صحيح البخاري: نهينا عن اتباع الجنائز، هل يقال هذا موقوف؟ ما يقال موقوف، هذه قرينة تدل على أنها، ما الذي يعني نهاهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا في إيش؟ مرفوع حكمي كما مر معنا قبل قليل. مرفوع حكمي. فإذا نقول الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير بلا قرينة تدل على الرفع. نعم. وموقوفات الصحابة أو أقوال الصحابة حجة يا إخوة، أقوال الصحابة حجة عند أكثر العلماء إلا في حالتين: أن لا يخالف النص أو لا يخالف صحابي آخر. فإذا وجد أن الصحابي لم يخالف النص أو صحابي آخر يكون قوله حجة. وقد سألت الشيخ صالح الحيدان رحمه الله معنى حجة، قال أنه يحتج به كما يحتج في الحديث. نعم. قال: المرسل هو مرفوع التابعين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المرسل هذا أيضا نوع من أنواع الحديث الضعيف، المرسل، وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال مكحول، قال مكحول، مكحول الشامي تابعي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في أبوال المساجد، رواه أبو داود في المراسيل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في أبواب المساجد، مكحول تابعي، كيف يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكون إيش؟ مرسل. ذلك أبو داود رواه في كتاب المراسيل. المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وينقسم المرسل إلى قسمين، ينقسم المرسل إلى قسمين: الأول مرسل صريح، مرسل صريح، وما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، كما في قول مكحول، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في أبواب المساجد، في أبواب المساجد، هذا واضح، مرسل صريح. الثاني مرسل غير صريح، مرسل غير صريح، وهو ما كان له حكم الإرسال، ما كان له حكم الإرسال، ما كان له حكم الإرسال، كما مر معنا قبل قليل قول سعيد بن جبير: من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة. قال العلماء هذا له حكم الإرسال، له حكم الإرسال، هذا يسمى المرسل، عفوا ما له حكم الإرسال. طبعا كلاهما من واحد حديث ضعيف. قال الإمام مسلم: المرسل ليس بحجة، كذا قال الإمام ابن خزيمة، هو قول جماهير المحدثين. نعم. قال: الغريب هو ما لم يروه إلا واحد. نعم، إذا قيل قريب يعني رواه شخص واحد فقط، نقول غريب ما روى راو فقط، واحد فقط يسمى غريب. فالحديث إذا رواه رجل واحد فقط يسمى غريب، كحديث كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، هيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان العظيم. ما روى من الصحابة إلا واحد، من هو؟ أبو هريرة فقط. ما روى عن أبو هريرة إلا رجل واحد فقط، أبو زرع. ما روى عنه إلا رجل واحد، محمد بن فضيل، وهكذا. هذا يسمى غريب، ما روى إلا واحد واحد. إنما الأعمال بالنيات، ما روى من الصحابة إلا عمر، ما روى عن عمر إلا علقمة، ما روى عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ما روى عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وهكذا. فالغريب ما روى إيش؟ رجل واحد. وغالب الغريب ضعيف، الغالب. لكن يقول الإمام أحمد يقول: لا تروا هذه الغرائب فإن عامتها عن الضعفاء. شوف يعني عامة الغرائب ضعيفة، لكن ليس معناه أنه ليس في صحيح، في صحيح كثير. دخل صلى الله عليه وسلم مكة على رأسه المغفر، حدث أنس، ما روى عن أنس إلا الزهري، أو عفوا رواه الزهري عن أنس، ما روى عن الزهري إلا مالك فقط، وحديث في البخاري مسلم. الأعمال بالنيات في البخاري مسلم، لكن عند مسلم الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية، النيات لفظ البخاري ترى ليس لفظ مسلم. أيضا مثلا كلمتان خفيفتان على اللسان، وهكذا. ففي يعني أحاديث قريبة صحيحة، لكن الغالب منها ضعيف. والغريب يقسمون إلى قسمين: غريب مطلق، ومكان القرابة في أول إسناد، يعني التابعي الذي روى عن الصحابي، التابعي الذي روى عن الصحابي يسمى غريب مطلق، وهذا قليل، الغريب المطلق قليل ترى. والثاني غريب نسبي، ومكان الغرابة في أثناء الإسناد، وهذا كثير جدا. أكثر الغرائب نسبية، أكثرها نسبية، أما المطلق فإنه قليل. نعم شيخ. قال المنقطع هو ما لم يتصل إسناده بحال. نعم، هذا المنقطع. المنقطع له إطلاقان عند المحدثين، له إطلاقان. الإطلاق الأول ما لم يتصل سنده، كل حديث غير متصل يسمى منقطع، كما قال البيقوني: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصالي. كم بقي الأذان؟ بس نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.